ذكر الفضائل بدون أن تتبين حقيقة الشيء. فهذا هو خطأ عظيم ووقف كبير. لما كان ذكرت لكم لما تقول الإسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه وفرق الغاية. لكن لما تبين حقيقة الإسلام وتبين نواقض الإسلام ونواقض الإسلام حينئذ وتبين أن الإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الكرام وكان عليه قرون مفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء. وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الأول حقيقة التوحيد. على سماع كل واحد يدعي أن يذهب هو التوحيد أنه عليه هو التوحيد. لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره. هذا التوحيد من أجل أن يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون أن ما هم عليه هو التوحيد وأنه هو الإسلام وأنه هو النفس. فهذا أمر مهم جدا يجب أن نتنبه له. هم الإسلام الآن يقولون أنتم ادعوا للإسلام بينوا رجاء الإسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقة الإسلام ولا يفرج عنكم الناس. يقول الله هل نبين حقيقة الإسلام ونحن في الإسلام كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن قبله فأهلا وسهلا وعلى الرحمة والسعة ومن يقبله فلا يلوم الله فلا نفسه. فقام عليه الحجة، نحن نطول عليه الحجة وهو مختار لنفسه. أما أن من جاء للناس على مذاهبهم الباطلة ونسألهم الضالة ولكن يكفي أننا نذكر الإسلام فقط. الإسلام هذا سماعة اللي يعلق عليه الإسلام، لا، الإسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علم الناس. لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن دنيا ويحيى من حيا عن دنيا. هذا هو الإسلام. فهذه مسألة مهمة جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة، الصابئة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون لها الهواكب في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الأمة الوثنية، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام كلهم على الوثنية والعياذ بالله. ذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام، وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آدم، شوف بدأ بأبيه، لم يجد أن يسأل ولا يبدأ، أو لا يبدأ بنفسه، ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتصر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنام آلهة إن أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه السلاطين التي أنتم لها عاكفون إلى آخر الآيات. وأبيه وقومه بدأ بأبيه وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. أقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يحمله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله عز وجل والمناظرة وليكون من الموقنين

وتتجنب ضلال الخطر من يتلف المال. لكن نثبت ضيعها في المعاصي والمعاصي فلها اعلى من الخبال. كان الواجب ان تبدا بنفسك اول تحفظ ثم تحفظ مال حفظ المال هذا مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال لا في شك. ولكن اعلى من ذلك حفظ نفسك تحفظ نفسك حاسبها خذ هذه التوبه الى الله عز وجل ايدها قد افلح من زكاها وقد خاب من زكاها فلا تردوا انفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس ظلم العبد للناس يخلو اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم بالهيبه والنميمه والقذف والهمز واللمس وذلك من التلطف او في دمائهم بقتله قتل الادويه وغير حق او الضرب والجرح والاهانه وغير حق. هذا تعدي على الناس هذا ظلم هذا ظلم هذا انواع ظلم ظلم الشرك وهذا اعظم انواع وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره ومخلوقين. أما النوع الأول النوع الأول وهو ظلم الشرك هذا لا يغفره الله أبدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يصلح الله منه سوى لابد من الكفار. إما أن يصلح المظلومون إذا ظلمت أحدا فإن حقه لم يضيع أبدا إلا إذا سلخ هو وإلا فإنه سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا. لكن لا بد من الكفار. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاب للشاة الجلحة من الشاة القرناء. الشاة الجلحة إلى لا قرن القرناء التي لها قرن إذا لقحتها فتحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى دون البهائم. قال تعالى وإن الوحوش حشرت تحشر البهائم يوم القيامة فيكشف لبعض هذا الباب ثم يقول الله لا به ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة وإن الوحوش حشرت ألا من دابة في الأرض ولا قائل يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة وقال القصاص بيناء ثم يقول الله لها كوني ترابا. وكذلك بنو آدم وقال القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص من مظلومين من الظلمة ولا يشرك من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فظالم العباد لا يحرق الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العدل نفسه فهذا تحت مشيئة الله إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به إذن كما يقول أهل العلم الدلاوين فالعذاب ديوان لا يغفره الله فهو الشرك وديوان لا يحرق الله منه شيئا وهو ظلام العباد وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول على العلماء وديوان لا يعبأ الله به قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. وفي الحديث كما ياتي ابن ادم لا يعطيكني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لا يعطيك بترابها مرجع مربك واسع المرجع. ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني لا دون الشرك. ان الشرك فهذا لا يغفر الا بالتوبه فهذا معنى قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها لما نزلت هذه الايه حقت على الصحابه قالوا يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه. الله تعالى يقول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واولئك لهم الامن فلن يحكم بالامن الا لمن لم يلبس إيمانه بظلم.

جوار الشمس، هذا الصلاة الوسطى. يعني يطلع الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى ما بعد إلى ما قبل جوار الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر. هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. قال العلماء يقول لا بأس أنه يطلع بعد الظهر، الله أعلم، لكن الاحتياط والأحسن أنه يطلع الضحى. نعم.